شيخ نجد، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يستأنسون ببعض الأحاديث الضعيفة في بعض كتبهم، هل هذا الأمر يصح يعني؟ عندنا ما يصح. هم ربما يكون في حافظتهم الواسع التي لا حدود لها، ربما يوجد فيها بعض الشواهد التي تقوي مضمون الحديث عندهم، وإلا فهذا أمر يؤخذ على كل المؤلفين الذين يذكرون بعض الأحاديث وهي إذا ما رجع إلى أسانيدها تبين ضعفها، فلا يجوز ذكرها إلا مع بيان ضعفها. لكن لعل لهم عذرا كما ذكرنا أنه يكون في حفظهم يوجد شيء من الشواهد تقوي هذه الأحاديث التي ذكروها ولم يبينوا ضعفها.